قبل معناه يعني إنكار بالقلب ما يصف له وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من كلام ابن العربي يعني هذا هو الجهد ومنها منجة تخص صورة لا تتخلص تخلص ومتبع لا أستاذ وإنه اللسان إنكار بالنسان معروف أما الناجون فإنه ولا تقلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.